سبحانه وتعالى وقرب هذا حرف يختص بالفعل ويأتي بمعاني كثيرة منها التقليل والتكثير والتقليل والتحكيم كما هنا والتوفر. فالله عز وجل في هذا الموضع وفي كثير من مواضع القرآن يأتي بكلمة أرض للتحقيق لتحقيق الخبر لتحقيق الأمر. وقد جعلتم الله أي أنكم جعلتم الله كفيفا عليكم وهذا أمر محقق لأن الله عز وجل جدنا منه. فإذا وجدت كلمة أرض في القرآن فإنها تفيد معنى التحكيم كما صرح بذلك بعض المعنيين. وقوله جعلتم هذه الكلمة كلمة جعل لفظ عام في الأفعال كلها وهو أعم من كلمة فعل وصنع. ولكن لابد لك أن تعرف معاني هذه الكلمة. هذه الكلمة لم يفهمها أناس ففسدت عقائدهم بسببها. جعلوا كلمة جعل تفيد معنى الخلق. قالوا كلما وجد من كلمة خلق من كلمة جعل فمعناها خلق ففسدت عقيدتهم بهذا البلد. فإذا قرأوا آيات من القرآن الكريم تجدون أنها لا تحمل هذا المعنى بل إن الكلمة جعل عدة معاني في القرآن الكريم. إذا فهمتها انتفع عنك ذلك المعتقد الذي وصل إليه بعض الطوائف يقولون بخلق القرآن حين يقول الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه. وجعل إذا تعدت إلى مفعولين لا تأتي بمعنى آخر لكن إذا تعدت إلى مفعول واحد عند العرب تأتي بمعنى آخر. إذا نقسم كلمة جعل في القرآن على قسمين. قسم يأتي بمعنى خلق وقسم يأتي بمعاني أخرى. القسم الذي يأتي بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد مثاله قول الله سبحانه وتعالى وجعل الظلمات والنور. المفعول الواحد هو الظلمات مفعول واحد ليس هناك مفعولين ليس هناك مفعولان وإنما هو مفعول واحد بمعنى وجعل الظلمات والنور أي خلق خلق الظلمات وخلق النور. وقال سبحانه وتعالى أيضا من الأمثلة على أن كلمة جعل إذا تعدت إلى مفعول واحد فهم العربي أن معناها خلق هذا في الأصل. قوله سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أي خلق لكم السمع والأبصار وخلق لكم الأبصار وخلق لكم الأفئدة. إذا هذا القسم الأول. القسم الثاني قسم يأتي بمعاني أخرى غير كلمة خلق. فمن هذه المعاني الاعتقاد. الاعتقاد قال الله سبحانه وتعالى الذين يجعلون مع الله إلها آخر أي يعتقدون مع الله إلها آخر. وقال سبحانه وتعالى ويجعلون لله بنات يعتقدون معنى يجعلون أن يعتقدون لله البنات تعالى الله عنه. وهذا هو اعتقاد المشركين. ومن معاني كلمة جعل التي لا تفيد معنى خلق الحكم بالشيء على الشيء حقا كان او باطلا. أن يحكم الشيء على شيء. فمثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الحق: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حقيقة بأنه سيكون من عباد الله المرسلين. وأن من جهة الباطل فإن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله حكموا لله مما جرى من الحق والأنعام نصيبا. يعني حكموا بالرب نصيب من الحق والأنعام وبالتالي بنصيب. هذا ليدل على أن لا تعني شيئا الآخر كلمة جعل تعني شيئا الآخر. ومن ذلك أننا تأتي بمعنى صدر كما في قول الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا، أي صدرها لكم فراشا، مع أنها غير صالحة لذلك. صدر الشيء على حالة دون حالة، حالتها مكلفة بعلم الله عز وجل مفروشة، جعلها الله عز وجل كذلك بعد أن. ومن ذلك أيضا من معاني جعل حسنة، لأنه إذا قال شخص كلمة جعل في القرآن تأتي بمعنى خلق، قال غير صحيح. فهناك مواضع في القرآن الكريم تتنوع فيها معاني كلمة جعل، وهذا يدل على تعب اللغة العربية. المعنى الذي يليه: إيجاد شيء عن شيء وتكوينه منه. يوجد الله سبحانه وتعالى شيئا من شيء، هذا ايضا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الجبال اكلالا وجعل لكم فيها سبلا الى اخر الايه. ومما واضح وليس فيه بهذه المعاني، مع انه ثلاثة عشر معنى لكلمة جعل في القرآن وفي كلام العرب، في القرآن وفي كلام العرب. ومن هذه المعاني التثنية كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي تمنع الملائكة الذين هم عباد الرحمن فانظروا إلى بلاد الله تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله سبحانه: كثيرة، هذه الكلمة مأخوذة من مادة كثرة، ومادة كثرة أصل صحيح يدل على تضمن الشيء للشيء بمعنى الضمان. يقال: الكثير هو الظالم، الكثير هو الظالم، والكاذب الذي يأكل إنسانا يعوله كما قال الله عز وجل: وكفلها زكريا. ومن ذلك كاذب اليمين، حيث يقوله ويضمن خمره ويقوم في مصالحه ويربيه. وأما وصف الله عز وجل بذاته فهذا أمر عظيم. الله عز وجل سمى نفسه هنا الكثير، فمن أسماء الله الكثير. ما دليل ذلك؟ هذه الآية: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. فالكفيل هو الله. وقد ورد ذلك أيضا تسمية الله عز وجل باسم الكفيل في السنة المطهرة. ومعنى الكفيل الذي هو من أسماء الله أي القائم بأمور الخلائق، الحافظ له، المتكفل بأرزاقه وأقواله. هذا معنى الكثير من أسماء الله الكثير، ومعناه القائم بأمور الخلائق الحاسب لهم المتكفل بأرزاقه وأقواته. لو استشعر الإنسان هذا العظيم لزاد الإيمان في قلبه حين يسمي الله عز وجل نفسه التكفير، سمى نفسه بهذا الاسم. وقد ذكر أهل العلم بالتفسير ذكروا أقوالا في كلمة شكيلة، قال بعضهم قائلا حافظا شديدا وكيلا، هذه أربعة معاني لكلمة شكيلة. وتصب إلى شيء واحد هو الذي لخصناه سابقا، معنى شكيلة أي ضامنا حافظا وكيلا شديدا، أربعة معاني. وقد جعلته الله عليكم كفيلا، ومن جعل الله على نفسه كفيلا له بأمره فلن يهينه ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا وان يغفر لنا.